صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنبدأ بما له علاقة بالموضوع. يقول الأخ: يقول بعض المعلمين في الجامعة هذا أخ لكم يريد أن يدخل الإسلام والحمد لله، وقد كان ملحدا لا يتدين بأي دين، ثم هداه الله للإسلام فهو أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. شكر الله لك يا أخي وأثابك الله. تعلمون إن شاء الله أن بقية الشرايع، والحمد لله. الحمد لله، هذا شكر الله. صاحب على أخيكم، بارك الله فيكم. الحمد لله. يقول الأخ: يقول بعض المعلمين في الجامعة إن خلاف الإمام أبي حنيفة في الإيمان قول واعتقاد، ولم يجعل العمل شرطا في الإيمان، في الإيمان، مع إيجابه للعمل على المسلمين، أن هذا الخلاف خلاف كلامي جدلي، لأن الأثر وهو العمل حاصل ولو لم يكن جزءا من الإيمان. ما هو رأيكم بذلك؟ هذا دائما يتكرر، قد ألمحنا مرارا إليه أنه مسألة الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح قبل ظهور الفرق، وبين ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والمرجئة الفقهاء عموما، دائما نكرر الكلام في هذا أو نسأل عنه كثيرا. ونجمل نقول إن القول بأن العمل عمل الجوارح لوازم وثمرات للإيمان، وهي واجبات ولا بد منها، ولكنها ليست من الإيمان، يكفي فيه أنه مخالف للنصوص، كما ذكرنا وبينا أنه قد جاءت آيات كما في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وجاءت أحاديث كثيرة. وانظر إلى ترجمات تراجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان ما أكثرها، تدل على أن أعمالا معينة من الإيمان وشعب من الإيمان، لو لم يكن إلا حديث الشعب فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا للإيمان، فهي من الإيمان. فمن قال ليست منه فقد خالف هذه الآيات، وقد خالف هذه الأحاديث، وأتى بقول لم يعرفه السلف، وكان بذلك ممهدا لقول من يخرج الأعمال القلبية، وبالتالي يصبح الرجل مؤمنا عندهم ولو لم يأتي بعمل من أعمال القلب أو الجوارح. وهذا ما كان، فإن الماتريدية المنتسبين لإمام أبي حنيفة لم يقفوا عند حد قوله كما أشرنا في الدرس، بل زادوا على ذلك. ثم إنه يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا أيضا مخالف لطريح الآيات والأحاديث. فإذا يضطر هؤلاء الحنفيين إلى تأويل الآيات وتأويل الأحاديث الواردة في أن الأعمال للإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، والتأويل مذموم وليس من منهج أهل السنة والجماعة، وله من منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فبذلك كان بدعة. وأشرنا وكما في الحلقة الماضية إلى أن كل ما ورد من ذم للمرجئة من السلف فإنما هو إلى المرجئة الفقهاء الحنفية، أما الجهمية فلهم حكم آخر، وهم أشد وهم أولى وهم يكفرون، إلى غير ذلك من الفروق. يعني مثلا كونهم يطلقون على الفاسق أنه كامل الإيمان، يطلقونه بالإيمان ويقولون كامل الإيمان، ونحن ماذا نقول؟ لا يمكن أن نصف الفاسق ونقول مؤمن بإطلاق أو كامل الإيمان، فهكذا إذا هناك فوارق حتى في هذه الأسماء والأحكام في هذه الحياة الدنيا. أما عند الله تعالى نعم نحن متفقون معهم في أن مرتكب الكبيرة داخل تحت المشيئة. فإذا كان المقصود هو أن الخلاف لفظي أو صوري بالنسبة لأحكام الآخرة وبالنسبة لوجوب الأعمال مجرد وجوب، فنعم هذا هو المقصود إذا قال بعض العلماء أن الخلاف لفظي. أما إذا قال إن الخلاف لفظي أو صوري بإطلاق فلا، للأسباب المتقدمة ولغيرها مما مضى وما سيأتي إيضاحه إن شاء الله فيما بعد. هذا تنبيه من الأخ الكريم يقول لابد من يعني أو الأحس الإخوة طلبة العلم على حضور دروس طويلة تلقى الشيخ سليمان بن عبد الله السلومي عن الفرق، ويقول يعني مين مثلا كيف أنه بدأ باليهودية وربط بينها وبين الفرق المتقدمة وبين يعني المنافقين، كلام لا يوجد لأي كتاب وليس من السهل أن تعثر عليه حقائق علمية عن الفرق وعن نشأتها وبالذات عن الباطنية وأحوالها لا تجدونها عند غيره، لأنه حفظه الله متخصص في هذا الموضوع ومتعمق في الدراسات المتعلقة به، فحري بكم أن تجتهدوا في الحضور. وطبعا الموقع معروف المدرسة الخيرية في مسجد الجفالي. طيب أنتم قلتم أنه علاقة بالدرس ببعضها مشاريع. طيب هذا يقول الأخ يقول ذكرت أن القلب ملك وأن الأعضاء جنود، وقد أظهر علماء الطب أن المخ هو المسؤول عن تصرفات الإنسان، فكيف يكون الرد؟ نحن ما نتكلم يعني كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما يقول القلب ملك والأعضاء جنوده ليس كلاما عضويا، ما يقوله الأطباء يتحدثون عن الجانب العضوي الجسدي، فيقولون الإشارات تصدر مثلا من المخ والأعضاء تمتثل، هذا يعني عضويا، نحن لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عما يتعلق بالجانب المعنوي الذي لا يمكن أن يدخل تحت تجربة ولا معنى. يعني القلب عندما يحب أو يغضب أو يرضى يعني يرضى أو يكره أو ما أشبه ذلك، فالأعضاء تعتبر بأمره في هذا في العبادة وفي الرضا والغضب وما إلى ذلك. أما مسألة يعني مجرد وما يسمون الميكانيزم العصبي الآلي هذا ما لا نتكلم فيه وليس هو الموضوع الذي نتحدث فيه. هذا أجبنا عليه، يقول الأخ عندما قالت المرجئة إن الإيمان هو تصديق بالقلب وأخرج العمل بالجوارح من هذا المعنى، هل كانوا يعلمون هل كانوا يعملون الأعمال التي فرضها الله على عباده ويقولون أنها واجبة عليهم؟ قلنا إنهم نعم يقولون إنها واجبة ويقولون بذلك، لكن لا يدخلونها في حقيقة الإيمان، يعني المرجئة المتقدمون. ونضيف أكثر من ذلك إنه أيها الأخوة الكرام اعلموا أنه لا يلزم من قول أحد من العلماء مثلا أن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان، أو أن هذا العمل ليس بواجب مثلا أنه لا يعمله، فرق بين هذا وهذا، لأن من العباد الزهاد من يلتزم بكل المستحبات ويأتي بكمالات الإيمان فضلا عن واجباته، ومع ذلك يقول أنا لا أرى أن الأعمال داخلة في الإيمان مثلا، أو لا أرى أن هذا الأمر واجب لكنه ملتزم به في حياته كلها. ففرق بين الالتزام الشخصي وبين العقيدة أو المبدأ الذي يدعو إليه الإنسان. قد يلتزم بما لا يرى وجوبا. وجد من المرجئة عباد زهاد كانوا يضرب بهم المثل في الذكر والعبادة وقيام الليل والمواعظ والرقاق إلى غير ذلك، كما هو مشهور في تراجمهم مثل درج عبد الله الهمداني مثلا وغيره، هكذا كانوا مشهورين ومعروفين بذلك، لكنهم وقعوا في هذا الخطأ أو في البدعة كما أشرنا في اللقاء الماضي، إن الأمر دائما بين البدعة وبين الخطأ، والكمال لله ولا معقوم إلا ما أقامه الله. يقول الأخ نريد أن تفرق لنا بين عمل القلب وعمل الجوارح، وبمعنى آخر توضيح أن القول قولان العمل عملان، في هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان. كأن الأخ لأول مرة يحبط، ولقد قررناه مرارا، ولهذا لا نطيل بالتكرار. فنقول الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح أن عمل القلب هو العمل الباطن، هو اليقين والإخلاص والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة إلى غير ذلك، وأما عمل الجوارح فهو ما تراه من صلاة وصيام، يعني حركات بالأعضاء وحج وجهاد وما أشبه ذلك، وهما متلازمان لا ينفصلان أبدا. فبقدر قوة الإيمان في القلب تكون أعمال الجوارح قوية وظاهرة، وأيضا بقدر ما يعمل الإنسان بجوارحه فإنه يحفظ إيمانه الباطن ويقويه وينميه ويزيده. هذان العملات. وأما القولات فهو كما قلنا أن يقول بلسانه، كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أنا أؤمن بكذا، ويقول بقلبه أن يقر ويصدق بما أقر به بلسانه. فالأصل كما ذكرنا أن من أقر بلسانه فأن قلبه أن يكون قلبه موافقا ومواطئا لما أقر بلسانه، وإلا كان منافقا. يقول الأخ إذا قلنا أن المنافقين لم يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم فهذا لا يتنافى مع الحالة الأولى الذين ينكرون بألسنتهم ويقرون بقلوبهم، مثل فرعون مثلا الذي استيقن بنبوة موسى عليه السلام. الفرق هو أن المنافقين أقروا وشهدوا بألسنتهم بأن هذا رسول الله وأن دينه حق، وأما فرعون مثلا وسائر الكفار قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك فإنه لم يقروا، يعني يظهروا أنهم مؤمنون، والمنافقون أظهروا أنهم من أهل الإيمان من أهل الاتباع. أما أن ما في قلوب الجميع على الحقيقة هو الإقرار والتصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما نعتقد أن كل من رآه صلى الله عليه وسلم أو سمع به ورأى أو سمع شيئا من آياته فأنه مقر به، آمن أو لم يؤمن. نعتقد ذلك لأنه كما قال العربي لما رآه قال هذا هو، قال والله ما هذا الوجه كذاب. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لمن يراه أن يقول أو أن يعتقد إلا أنه نبي وأنه صادق وأنه ليس بكاذب أبدا. ومن سمع وقرأ شيئا من آياته صلوات الله وسلامه عليه لا يملك أيضا إلا أن يقر بذلك، هذا يقين. لكن نحن نقسمه بحسب الانقياد والإدعان من عدمه. ما الفرق بين الإيمان جملة والإيمان جملة وتفصيلة؟ يعني الإيمان المجمل بينا أن يقول الإنسان مثلا كما العبارة المأثورة أو المنسوبة للإمام الشافعي أن يقول آمنت بالله على مراد الله مثلا وبكل ما جاء عن الله مثلا فينتهي ويعتقد ذلك، فكل ما جاءه عن الله ورسوله آمن به بعد ذلك. الإيمان المفصل أن يقرأ وأن يعلم أحد هذا الإيمان، ما معنى الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالملائكة، ما هي الملائكة، ما هي أعمالهم، ما هي وظائفهم، ما معنى الإيمان بالكتب فيتعلم ما هي الكتب كم عددها وما مثلا كذا وكذا إلى آخر ما يتعلق بها. الإيمان بالرسل يؤمن بهم جملة، آمنت برسول الله، يؤمن بهم تفصيلا أنه يؤمن بأن فلان وفلان وفلان من الأنبياء ذكرهم الله في القرآن وأن الله بعثهم بكذا وكذا وكذا من سجن إبراهيم وأن أقوامهم أجابوا بكذا، يعني علم تفصيلي كما جاء في القرآن وفي السنة وكما يعلمه الراسخون في العلم. فهنا مجال التنافس والرسوخ في العلم. أحد الإخوة يقول ماذا نحكم على المسلمين الآن الذين يقرون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم ولكن لا ينقادون؟ طبيعي أن من لم ينقد لأمر الله ورسوله فهذا ما جاء بعمل القلب ولا جاء بعمل الجوارح فهو لا يكون مؤمنا على الحقيقة. وكذلك يقول تارك الصلاة هل يعتبر هذه الأقسام؟ تارك الصلاة ترك بلا ريب ركنا عظيما وهو العمل، لأنه حتى لو افترضنا أنه صام هل يقبل صيامه من غير صلاة؟ الحج وهو لا يصلي يقبل حجه؟ إذا تارك الصلاة هو في حقيقته تارك لركن العمل عمل الجوارح، وبالتالي فلا بد أنه تارك لعمل القلب. إذا ما أتى بالعمل فإنما عنده الصوت، ولا شك أن هذا كاذب، وقد أوضحنا ذلك عندما تعرضنا لموضوع حكم تارك الصلاة، وكذلك موضوع الحكم بغير ما أنزل الله كما تذكرون إن شاء الله. يقول الأخ في قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هل نستطيع أن نقول إن العمل هو السعي أم لا؟ وكيف ضل سعيهم؟ نعم، السعي هو العمل. وكيف ضل سعيهم؟ الآية تدل على أنهم عملوا أعمالا غير مقبولة وغير حسنة عند الله، ولكن كانوا هم يظنون أنهم يحسنون صنعا. هذا النوع هم الضالون الذين نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وعلموا ما جاء من الله ولكن لم يعملوا به، ولا الضالين وهم الذين جهلوا فعبدوا الله على ضلاله. كالرهبان من النصارى والبوذيين الذين انقطعوا في الغابات والأزيرة فيظنون أنهم بذلك يصلون إلى الله ويتقربون إليه، ولكنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولم ينقادوا لدينه، ولم يعبدوا الله كما شرع الله، هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا كل من يجتهد ويعمل ويكدح على غير ما شرع الله. وإلا فتظنون أن المنصرين هؤلاء الذين يذهبون إلى غابات شرق إندونيسيا وإلى غابات أمريكا الوسطى ويعيشون، وقد تركوا أمريكا وتركوا السويد وتركوا الحياة الرفاهية، يعني هل هم في أنفسهم يعتقدون أنهم يسيئون صنعا؟ ما ذهبوا يظنون أنهم يحسنون صنعا وأن عملهم هذا ينجيهم عند الله، لكن هل هذا الاعتقاد حق أم باطل؟ هذا اعتقاد باطل. نعم، فالنصر ليست كما يظنه الإنسان ويعتقده، وإنما بموافقة ومطابقة هذا الاعتقاد للحق الذي أنزله الله وفرضه وأمر به. هذه ما هي مشكلة أبدا، يعني موقف الأصم الذي لا يسمع ولا يتكلم ما مفهوم الإيمان، وهل يجب أن يكون إيمانه قولا وعملا؟ أصحاب الأعذار لا إشكال في من عذره الله فنحن نعذره. نحن نقول مثلا الصلاة لا بد فيها من القيام، مثلا ركن من أركان الصلاة القيام. طيب الذي لا يستطيع أن يقوم مقطع الأطراف مثلا يجب عليه القيام؟ إذا ما لا حرج، لأن المريض في حال مرضه إذا لا حرج. فكل إنسان كما ذكر الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فأصحاب الأعذار لا يخل استثناءهم بالقاعدة الأصلية للإنسان السوي العام. ولذلك الأصم إذا أقر، إذا لو نفرض مثلا الأخ هذا حمزة مثلا، هو طبعا أعذري ما يقدر ينقل كما لاحظتم، نسأل الله أن يثبت على الإيمان، لكن افرض أنه مو أعذري يعني اللغة، افرض أنه أصم أبكر، نرضى منه بالإشارة، نقبل منه الإشارة ويكفي ذلك. لو ولد الأصم من أبويه مسلمين في بلاد الإسلام هو مسلم، يصلي مع المسلمين ويعيش مع المسلمين وهو مسلم، يأتي معنا إلى الصلاة إلى المسجد ويلتزم بالصيام ويحج، ويعني يعبد الله بما يستطيع ولا يؤاخذه الله عز وجل وليس عليه من حرج. فلا إشكال إلا ما يريده المرجع من أنه ما دام أن الركن يسقط في بعض الحالات، ويقولون ان الركن جزء من الماهيه، فاذا سقط جزء الماهيه في بعض الحالات وبقيت الماهيه فهذا دليل على انه ليس بركن. هذا استدلال باطل. نقول الركن ركن ولا يؤثر في ركنيته الحالات الطارئه او العارضه. يقول الاخ: هل سهل بن عبد الله من كبار علماء الصوفيه؟ ذكر ذلك في كتاب التذكره. سهل بن عبد الله السستري كان إماما عابدا ورعا له كلام عظيم وله حكم يتنازعه الصوفية من جهة وأهل السنة وجماعة من جهة لأنه كان في مرحلة اختلاط الأمور، لكن لم يتمحض للبدعة الصوفية وإنما كان في أمور الاعتقاد، يعني كلامه في الإيمان وكلامه في الصفات كان مواضحا لعقيدة السلف الصالح والحمد لله، لكنه تكلم في الأحوال والمقامات كما ينسب إليه الصوفية على الأقل بما يوافق كلامه. فيه من هذا وفيه من هذا، إبراهيم بن أدهم وهو أفضل من فيه هذا وهذا، ولا يستغرب أن الإنسان ربما اختلط عليه الأمر أو خلط بدعة بالسنة لسبب ما من الأسباب، ربما كان بعض الناس معذورا في ذاته لكن لا يجوز متابعته ولا تقليده، وهذا قد أوضحناه بما سبق إن شاء الله، لكن المقصود هو أن سهل أن يؤخذ كلامه هو حجة عصبية فيما خالف فيه السنة، وهو كثير مخالفات كثيرة وعظيمة، فلو كانوا على ما كان على ما ثبت عنه لكانوا على خير كثير مع استدراك ما خالفوا فيه أو ما يكون قد خالف فيه. فالحكم على الرجال غالبا أمر دقيق ويحتاج إلى اطلاع ثم يكون الميزان العدل الدقيق، لكن الحكم على أقواله ما كان حقا من أقواله يقال هذا القول حق وما كان باطل يقال هذا القول باطل، هذا هو العمل الذي لا غبار عليه إن شاء الله. موضوع الإعلان الذي كان في الأسبوع الماضي مع الأسف الشديد ما قامت به يعني شركة بيكولا من إعلان، وقامت دورة في أكاديمية الناشئين أو إلى آخره تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وهذه فتوى لفضيلة الشيخ محمد العجمي نقرأها، لكن قبل أن نقرأها نقول مع الأسف الشديد أنه حصل في جدة، وأنا كنت أظن الموضوع متأخر فأخبرت أنه قد وقع ما وقع وقد جاء به وجاء الأطفال أو الناشئين وشركة الطروات وحدث موقع عظيم جدا وأنهم انتهوا من جدة، وأظنهم الآن إما في الرياض أو في الرحل من يدري الرياض، لعل الإخوان في الرياض وإن شاء الله أظننا فيهم يكونوا خيرا منا وأقوى وأقدر على متابعة المنكر أن ينكروا المنكر. الحقيقة أنا ما علمت إلا بعد أن انتهى الموضوع. فعلى كل حال يروح حتى نجران وأبها عزيز أنا أقول هذا يمر مدينة مدينتين، أما هذا ما في شامل حفظه الله ونعمه. على كل حال هذا جواب الشيخ محمد العثيمين، يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد سمعت هذا الخبر وقرأته وفيه سوف ينتقدون من النشأ الصغار ثلاث فرق، فرقة إلى حد السنة الثانية عشرة، وفرقة إلى حد السنة الرابعة عشرة، وفرقة إلى حد السنة السادسة عشرة، ويختار منهم من يرونه صالح للمشاركة في هذه الأكاديمية التي سيجري في بريطانيا. إلى الآن مقطوع التصوير، وأنا لا أظن أن أحد من الناس يسمح لولده فلدة كبده وثمرة فؤاده أن يسافر إلى بريطانيا أو غيرها من بلاد الكفر بما في ذلك من الخطورة العظيمة على دين الولد وأخلاقه وعبادته، ويحرم على الإنسان أن يمكن لهذه الشركة لهؤلاء النساء إلى بريطانيا من السفر لهؤلاء النساء إلى بريطانيا أو غيرها من دول الكفر، لأنه مؤتمن على أهله وأولاده وراع عليهم وسوف يسأل عنهم يوم القيامة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع بأهله ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وشبابنا من كيد أعدائنا، وأن يحفظ حكومتنا بالإسلام ويحفظ الإسلام بها، وأن يجعلها خير راع لأبناء شعبها وذات أكبادهم، أن تجتريفهم مثل هذه الأفكار السيئة، إنه لذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخبر الجديد يقول: أكبر عدد من الناشئين يشهده البرنامج، إقبال كبير وحضور مميز بهذا الاتحاد، 7,000 ناشئ في الاتحاد، 7,000 ما شاء الله عليه. ويقول بوبي تارلتون: سعدت بهذا الإقبال الكبير من الناشئين. كيف ما يسعد هذا المجرم الكافر عندما يجد هذه الأمة المغفلة ترمي إليه بفلذات أسبابها وتقدمها هدية له؟ نحن الآن فرحنا وسعدنا بأن أخا بالله الحمد لله دخل في الإسلام من بلاد الكفر. واحد انظروا فرحتنا والحمد لله، كيف ما يفرح هذا الكافر لما يرى أنه 7,000 في نادي واحد، وسوف يجمع من مناطق كثيرة. يعني أنا أقول لكم، يعني أحسبوا كم، 80-90%، الله أعلم، من شباب هذه البلاد كلهم سيتعلقون به وبدولته وبشركة البلسي وإلى آخر ذلك. فأي منصر يحقق؟ الفرق أننا نحن الذين أسعدناه وأعطيناه هذه الفرحة بدون أي ثمن. أما زملائه المنصرون في أفريقيا وغيرها يعيشون في الغابات ويفدحون السنين الطوال حتى يحببوا طفلا واحدا جائعا إلى ما هم عليه، ومع ذلك قد لا يحبهم الكثير والحمد لله. لكن نحن مع الأسف فتحنا ذراعينا واستخدمناه، ويعني خدرنا أعصاب هؤلاء الشباب، لأن القضية قوية كرة، فالمسألة يتعلق قلبي ولا قلبي يترتب على هذا محبة هذا اللاعب ومحبة بلاده ومحبة كل ما هو آتي من الغرب. هذا أمر طبيعي في النفوس البشرية. فنحن الذين قدمنا أبناءنا لقمة سائغة لهذا الكافر الخبيث وأمثاله، والمسؤولية علينا جميعا. لا يقول أحد مسؤولية فلان أو فلان، لا يقول الناس مسؤولية الدولة، لماذا الحكومة ما تمنع، ولا تقول أيضا الحكومة مسؤولية الآباء، لأن الأبناء الآباء ما أرسلوا أبنائهم ما جاء إلى أحد. هذه الاتكالية التي تعودناها دائما يجب أن نلغيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دعاية الشباب مسؤولة، وزارة المعارف مسؤولة لأن الطلاب طلابها، الآباء مسؤولون، الهيئات مسؤولة، العلماء مسؤولون، خطباء المساجد في الأحياء مسؤولون، كل إنسان مسؤول بقدر معين من المسؤولية. فإن قمنا بالواجب جميعا كفى الله هذا الأمر، وإلا فليقم به من يستطيع يبقى اللوم على من لم يفعل. في إضافة؟ نعم، أي مشكلة، هذا أيضا مصيبة. إذا كانت المدارس تعطل الجدول اليومي الدراسي وتأخذ أبنائنا، نحن نرسل أبنائنا ليتعلموا، لا، يأخذ ابن السلوكيس ويدول النادي عشان يقابل بوبي شارلس وأمثال. هذا ليس من عملية تعليمية ولا يصح لأي حال من الأحوال. والحقيقة نريد أن يعني نتأكد من ما هي المدارس التي أرسلت، أرجو من الإخوان يكتبون لها، ثم نتأكد هل إدارة التعليم عادلة أو لم تعدل، ونتابع الموضوع إلى أعلى جهات الوزارة. أبدا، هذا واجب علينا جميعا، لأن ما أرسلنا أبنائهم إليهم ليتصرفوا فيهم كما يشاءون، ويجب أن ينكر هذا المنكر. إيه نعم، يعني كل شاب يعطون 20,000 للفائز، الذي يختارون يعطون فلوس 20,000. أنا لو أضمن يعطون أولادهم أعطيهم 20,000,000 يا شيخ، هذا شباب أغلى ثروة عندهم، ما تقدر 20,000. فلذلك ما هي مسألة مثلا 20,000، أن الشاب نعم يمكن يضر الأب أو الشاب طفل، هو طفل يبالغ يعطيك 20,000، لكن مقابل ماذا؟ ما خسروا شيئا هم، لأنهم أخذوا ولاء أمة بأكملها بمقابل 20,000 لكل واحد. قد يكون عنه 200، قد يختار 200 بعد ذلك 60 إلى آخر. المهم مبلغ ذهيل، لو نتدين نحن الدين ونجمع لهم 20,000 في لكن تبيه يسلم واحد منهم الله يلحم شفتين ولا لا؟ نفس إذا هم أخذوا أمة هو فرق بين المبلغ الزهيد. لكن نحن يعني مع الأسف حساباتنا وتقديراتنا دائما ما هي لا هي علمية يعني كما يقولون هم بالحسابات العلمية ولا هي بالحسابات العقدية، لأننا نحن بحساب العقيدة لو ينحرف شاب واحد من هؤلاء الشباب لو يصير حالة الواقع والعياذ بالله بينهم وهم يستمعون لو لا واحد منهم يترك الصلاة فقط هذه عندنا مصيبة كبيرة تعادل لو أن أبار البترول كلها احتاطها، لأن ديننا أغلى عندنا من ديننا يجب أن يكون كذلك. فبالمعيار العقدي نحن خاسرون خسارة كبيرة جدا، وكذلك بالمعيار المادي ما هي مشكلة أنك تعطي مجموعة عدة جوائز بسبيل أنك يعني تخدر هذه الأمة بأكملها وتكسب ولاء هذه الأمة التي لو جئت بأي طريقة أخرى ما كان يمكن لك أن تكسب ولاءها. والكرة ليست مجرد كرة، الكرة ليست في هذا اللعب، الكرة هو ولاء قلبي وحكماء أو حكمات قهيون ذكروا ذلك في البروتوكولات، وهؤلاء بوبي ولا غيره كلهم ينفذون تعليمات البروتوكولات. شعروا أم لم يشعروا؟ فالخدمة في النهاية تكون لمصلحة اليهود وأبناء صهيون، ما في هذا أي شيء. لا ما يحطوا في بلادهم، يحطوا برنامج زي كذا والله يتعبوا ساعة في زي ما تقول أبدا في بلادهم الأمور ما تمشي بهذه البساطة، وما يجي واحد من عندنا يجمعون عيالهم من أطراف الدنيا ولا حق لأبنائهم، عندهم حسابات وعندهم يعني ما عندهم الجانب العقدي مثلا موجود، لكن أفرض ما عندهم عندهم الجانب الآخر عندهم عقول تفكر ما مصلحة أبنائنا من هذا. طيب هو هذا الذي نريده يعني علاقة إدارة التعليم بالموضوع إذا ثبت أنها فعلا هي أرسلت الطلاب الحقيقة هي التي تحاسب، وإن كان المدراء مدارس تصرف من غير إذنها فيحاسب المدراء. هل لا يجوز أن نسكت عن هذا المنكر؟ طيب اكتبوا يا أخوان اللي عنده شيء إن شاء الله يكتبه. طيب جميل، اللي عنده شيء يكتبه بعدين يجمع المعلومات إن شاء الله. أخ يسأل عن مجموعة من الكتب، يقول إنه شاب في بداية التزامه يقتني كتب في بيته تحمل بدعا ومخالفات، عندما أخبرته قال أريد رأي العلماء فيها، فما رأيك في هذا الكتابين؟ الأول تعطير الأنام في تعبير المنام تأليف عبد الغني النابلسي، ومن أكثره منتخب الكلام في تفسير الأحلام، وبهامشه كتابة إشارات في علم العبادات إلى آخره. هذا الكتاب لا يصلح أن يقتنيه إلا من كان خبيرا وعالما للبدعة والسنة والحق والباطل، فضلا عن موضوع التعبير ليس كل أحد يحتاج إليه يقرأ فيه. فكيف بأخ أو شاب ناشئ مبتدئ فنقول له أعرض عن هذا؟ والآخر أطم يقول هو كتاب مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة، هذا الكتاب الذي يسمونه مخ العبادة ووزع مجانا، هذا كتاب باطل فاسد مفسد لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا توزيعه. وإن كان بعض التجار عوام ما يدري قد يحتسب مثلا أنه لا يشعر أنه يوزع منه، فنذكره نبي الله أنه لا أجر لك ما دمنا قد بينا لك أن هذا كتاب بدعة وخرافة، فإنه يتكلم عن الطريقة العيدروسية كما ذكر الأخ نعم، وعن الصلوات الحجية وصلاة المذهبة وآيات الحزب وصلاة المنتشيش إلى آخر أنهم كل هذه فيه تضرعات وتوصلات شركية واضحة، فهو من كتب الشركيات والخرافات وليس من كتب التوحيد والسنة. والحمد لله يعني البديل لهذا الأخ موجود، فيمكن أن يتصل بأخ أحد الإخوة الكرام أقرب يعني الناس إليه ويرسل إلى المراجع المهمة لا نطيل الآن بذكرها التي يحتاج إليها لمثل هذا السن. هذا الموضوع الحقيقة فيه كلام طويل الموضوع نشر في جريدة المدينة الأسبوعية عنوان شبح العروسة يهدد الفتاة بتطليق مهنة التمرير. الحمد لله أن الفطرة ترفض وتنشر هذه المهنة، ولذلك الفتيات أو البنات التي دخلنا لسبب ما نسبة كبيرة منهن يتركنها، ما يسمونه الممرضة وما يسمونه المضيفة هي في الحقيقة خادمة، إلا أنها علمت نوعا من أنواع الخدمة الخاصة، بحيث لو قيل لرجل ما رأيك أن تعطيني بنتك خدامة عندي وأنا أعطيها 5,000 ريال في الشهر، إيش تسوي؟ قال تضرب الوالدة عبر مثلا وتنظف لها وتشوف لها تتضارب معه. لكن لما تجي بنفسة أخرى اسمها ممرضة أو اسمها مضيفة وتبع إدارة معينة وتلبس لباس كذا كاب وتروح مدري فين وهذا، يعني هي الأمان، لأن القضية هي خدامة مهما يعني حاولنا نطور الموضوع. والشباب اللي يعزف عن الزواج هنا يقول لك أنا ليش أبغى زوج واحدة؟ هي في الحقيقة خادمة. هذا لا يعني إنه مهنة الخدمة أنها في ذاتها بالشروط الشرعية لمن اضطر إليها أنها يعني نحن لا نريد، هذا شيء آخر. يعني لو اضطرت امرأة إلى أن تخدم تنفق على أبنائها مثلا، وإن كان الواجب أن يكفلها المجتمع، لكن لو اضطرت بشروط شرعية وكذا هذا أمر آخر. لكن نحن نتكلم عن تمييز الحقيقة الآن، أنها تظهر على أنها فتاة راقية ومتفوقة ومتقدمة وتفتخر ومفتخر أهلها وهي خدامة بالمعنى الصحيح، بل حتى المضيفة وهي بنظرهم أعلى من الممرضة، هي اسمها يعني في لغتهم خادمة جوية، خادمة جوية، لكن هم يقولون مضيفة، عرفوها عشان يضحكوا علينا ويقصروا من عقولنا. فنقول يعني الحمد لله هناك رفض لهذه المهنة عند الطالبات. لماذا؟ ذكرنا كما في المقابلة من أسباب ذلك الاختلاط، من أسباب ذلك عدم وجود مستشفيات نسائية. مثلا العجيب أن يأتي في بلايا الكلام من يقول إذا كان السبب يعني ترك المهنة أو هو الاحتكاك بالرجال، فأقول القائل فأقول إن تربية الممرضة الصالحة حتى لو اختلطت فهي عفيفة. في شارع مسكين من الآن مساكين يجي إيش رأيك يا فلان؟ قال والله أنا شفت هذا شيء ما أنا أشوف كذا. مثلا ما يما تشوف أنت ولا ما تشوف فلان، هذا دين الله وهذا شرع الله، مو كل واحد منا يقعد يشكي زي ما يبغى يتكلم وأرى وأرى. هل يسمح لنا الأطباء أن نخوض في طبهم؟ هل يسمح المهندسون أن نتكلم والله نجد العمارة ممكن تفهم 3 قواعد بدل 4 مثلا، وخل الحديد 10 ملي ليش 16 ملي ممكن ينفع؟ يضحك عليك ولا حد يقبل كلامه، ايش دخلك؟ الا الدين سبحان الله، الدين كل واحد يخوض زي ما يبغى. الاخ فلان نعم طالب الجامعه حياك الله، ايش رايك في كذا؟ ايش رايك في كذا؟ وياتي بافئده قد تجتمع لها هيئه شباب العلماء وترجع النظر فيها الى دوره قادمه. سبحان الله العظيم، لماذا هان ديننا عندنا واصبح بهذه الدرجه؟ وينشر على هذا الخلق. والاخر يقول ايش؟ يعني حول فكرة مستشفى أو كلام آخر، حول فكرة إقامة مستشفيات نسائية لمنع الاختلاط، يقول إنها مسألة غير عملية، غير عملية. عجيب، ليش غير عملية؟ ما يمكن. من اللي قال ما يمكن؟ يعني هناك في الغرب ومن دول أخرى أقاموا جامعات، وتقام جامعات نسائية متخصصة، تقام مستشفيات نسائية متخصصة، هذا غير عملية. لكن هذا يقول لك والله فكرة غير عملية. مثلا طيب يقول عندما تكون هناك حالة وفاة في هذا المستشفى لابد من الرجل يستطيع التصرف وبحكمة وتعقل. إذا كان مستشفى نسائي مثلا فكيف يعني يكون هذا؟ لا غالي. وكم واحد يموت إذا المستشفى هي للموت؟ كم يموت عندكم بالدقيقة؟ يعني حالة الوفاة أو حالات عارضة، هذه الأحكام أخرى ممكن يجب مثل منفصل لحالات طارئة مثلا أو حوادث أو أشياء. يعني أنقل قضية للدروس، إقامة مستشفيات نسائية قضية مدروسة ولها ضوابط ولها منهج، بحيث أنها تؤدي وظيفتها كاملة من غير اختلاف وفي نفس الوقت مع القيام بحق المهنة من غير إخلال. ممكن هذا وهذا، فما هي قضية ارتجالية يتكلم فيها أي واحد معاه صحيحة. الحقيقة المقالة فيها يعني عليها أكثر من ملاحظة، لكن هذه فقط إشارة تدلكم إلى نوع ما يصدر ويعلن في بعض الجرائد مع الأسف الشديد. رد الأستاذ أحمد محمد جمال على مفتي مصر كما في مجلد الإمامة يعني رد طيب. والحقيقة يعني الأستاذ أحمد محمد جمال فيما يتعلق بهذا الموضوع موضوع المرأة والحجاب والاختلاط له مواقف مشكورة، ونرجو أن يزيد وأن يحتسب إن شاء الله أن يقف وقفات قوية مثل هؤلاء الذين يدعون إلى الاختلاط والإفساد وهدم هذا الكيان الكبير القائم على العفة والطهارة. وما يتعلق بهذا هذه الرسالة المؤلمة الحقيقة، تقول أحد الأخوات وهي تعمل ولها علاقة يعني قوية وغيرها أيضا أكد هذا، بل أنا في أكثر من مرة تكلمت ولدي أيضا إثباتات وكلام ثابت حول مدائن دار الحلال. هذه قديمة، بل حتى لو ذكرتم الكتب التي كانت دعائية تصدرها وزارة الإعلام من قديم كان يأتوا بمثال دار الحلال، يعني بنات ويلعبوا كورة وكذا، يعني الحضارة والتطور يعني بنات من نوع آخر يعني. المقصود هذه من قديم هذه المدارس، واشتهر عنها أنها لا تلتزم بحدود ما أنزل الله ولا ما شرع الله. الحاصل طبعا من معروف موقعها لكل اثنين جوار مكتبة خزان معروفة، التبرج هذا المعروف والظاهر لكل انسان يقف ويرى الدخول والخروج، هذا ما يحتاج الى اثبات. تدريس الموسيقى ايضا ومدرسات اجنبيات هذا معروف، من الاشياء العمليه التي يعني اقاموها ويريدون ان يقيموها الحفلات الراقصه حيث يتعلمنا الرقص الشرقي والرقص الغربي. وكما تذكر الرساله ان من يريد الحضور من النساء يضع تذاكر المقاعد الأولى مبلغ 500 ريال والذي يليه 300 ريال، وقد أحضرت إدارة المدرسة ملابس بالرقص خاصة لتلبسها الطالبات، وذلك حسب الموضع المتبعة في الدول الغربية والشرقية أو العربية والشرقية. المهم يعني قضية مهمة وفي مدارس أخرى مثل هذا، لكن هذه لأنها أشهر مسألة الإفساد الذي تتعرض له بنات هذا الجيل، والله أعلم إلى أي هاوية سيقودون هذه الأمة إذا استمر هذا الفساد، يجب أن يوضع لها حد. جهات كثيرة مسؤولة عن هذا المنكر، أولا الرئاسة العامة لتعليم البنات لأنها مسرفة على التعليم الأهلي إشراكا وجوبيا، فلا بد لها أن تنكر هذا المنكر. الأمر الثاني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا المنكر ويجب أن تتدخل لإيقافه ولإنكاره. الأمر الثالث الآباء يجب أن يسألوا أين يذهب بناتنا وعلى أي شيء يتربين، فلا بد أن ينكروا هذا المنكر أيضا أو الغرور منهم ينكر ويتقدم ويطال. ثالثا أيضا عموما يعني أي مسؤول لديه سلطة في المنطقة عليهم، والخطباء الجمع يعني كل من يستطيع أن ينكر ومن بلغه هذا المنكر عن طريق بناته أو في الوسائل المنشورة فعليه أن ينكر المنكر بحسب استطاعته. ونرجو أن لهذا النداء يجد أذانا صاغية وخاصة برئاسة تعليم البنات إن شاء الله. نعم، وكما ذكر الأخ يعني مسألة مدرسة عالم الصغار أيضا فيها نفس المشاكل، حتى رقصة الباليه والرقص الروسي وما أدري إيش، نعم حتى هذا في مدرسة عالم الصغار، وكأن الأمر لا يعنينا ولا يهمنا. فالحقيقة الأمر يستدعي من الرئاسة العامة لتعليم البنات وهي جهة حارسة وقوية والحمد لله يعني تحظى بثقة كثير من أفراد المجتمع، بل ربما كل أفراد المجتمع في الحقيقة يثقون في الرئاسة وفي مواقفها، ونرجو إن شاء الله أن تكون عند هذه الثقة وأن تضرب بحزم على أيدي العابثين في المدارس الأهلية للبنات، لأن ما لا يستطيعون أن يفعلوه في المدارس الحكومية يفعلونه فيها، ثم تنتقل العدوى فيما بعد لا قدر الله. فلا بد من الحزم في إنكار هذه المنكرات، والعقوبات موجودة يمكن